begun. الرقاب نظر ما تنادني يغور فيك ما منكر نقلهنا خيخ مفوت أمريكا تزور أني لي غيزرين يغوروا في خمان مكارن شرك الموحيد بتنمون أمريكا واو يا زلات سرس يخده كل مقار نساء أمريكا اللي ملك دايت مدون سنير أقودنا طاسني صغار نديخ قن ومن أوري اللي ما رام خذي خلاق نمر أوينو العنيق لمسلم